الذي يعصي من الضلال وإلى النجاة والفلاح الذي به النجاة من الشقاء. انظروا إلى تأملوا قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا ولا في الآخرة ولا يشقى في الدنيا ولا في الآخرة. فهناك تلازم بين التمسك بحبل الله واتباعه، كل منهما يتضمن الآخر، كل منهما يستلزم الآخر، لكن كل منهما له دلالة، له دلالة. تمسك بحبل الله، فمن تمسك بحبل الله نجا من الهلكة. كما ينجو من تمسك بالحبل الحسي لينجو من السقوط فيها في الهاوية، واتباع الهدى فيه السلام من الضلال. فمن تحقق بالأمرين فاز بماذا؟ فاز بالهدى والفلاح. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال الناظم ولا تكن بدعيا، لا تكن، يعني لا تكن، وفعل الكون المجزوم أو المبني على السكون يجوز حذف النون منه، ولا تكن تكن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، فيجوز في اللغة أن تقول ولا تكن، ويجوز أن تقول ولا تكن، وجاء وقد جاء في القرآن ولا تكن في ضيق ولا تكن في ضيق جائز. والناظم آثر حزنون للنوم لأنه لا يستطيع معه النوم إلا هذا، ولا تكن بدعيا، لا تكن بدعيا نسبة إلى البدع، يعني لا تكن من أهل البدعة فتنسب إليها، لا تكن بدعيا، لا تكن مبتدعا. والبدعة هي ما أحدث في الدين أو أدخل في الدين وليس به، على حد قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس به فهو رد، وقوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. شر الأمور محدثات، وهذه الوصية الثالثة من الناظم فيها تأكيد لما قبل، فإن اتباع الهدى هو اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع الهدى والتمسك بكتاب الله فيه الأسمى من الضلال من البدع، والبدع ضلالات، البدع ضلالات. لكن

يقال انه متكلم بكلام قام بغيره، هذا غير معنى. انما يضاف الكلام الى من قام به الكلام، ولا يقال لشيء انه متكلم الا بكلام قام به، فلا يوصف الشيء بكلام قام بغيره. فعلى مذهب المعتزله ان الله تعالى اذا قالوا انه متكلم، متكلم بمعنى انه يخلق كلاما او انه خلق كلاما، خلق كلاما في كلام. فالقران مخلوق من هذا المنطلق، وعندهم كلام الله كله مخلوق. من جمله المخلوقات وقل غير مخلوق كلام، يعني قل بما قال اهل السنه ان القران ان كلام الله غير مخلوق، وفي القران ان القران ان القران كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا واليه يعود. هذا معتقد اهل السنه والجماعه في القران خصوصا انه كلام الله، اي انه ان الله تكلم به حقيقه ونزل من عنده، تنزيل الكتاب من الله، نزل به الروح الامين على قلبه، يقول قل نزله روح القدس من ربك، فابتداء نزول القران من الله. وقل غير مخلوق كلام مليكنا، خلافا للجهميه والمعتزله ومن تبعه. بذلك دان الأتقياء وأصحوا أهل السنة، أهل السنة والأئمة بذلك دانوا، يعني آمنوا وتدينوا بذلك لله. بذلك دان الأتقياء وأصحوا، دانوا بذلك لله وأفصحوا به وأعلنوه وصرعوا بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. فهذا سبيل الأتقياء، سبيل المتقين الذين اقتفوا أثر الصحابة والتابعين، هذا سبيل أهل السنة والجماعة، وهذه عقيدتهم في القرآن وفي كلام الله عموما. وقد اضطرب الناس في كلام الله على مذاهب، أحدها يعني مذاهب، أحدها مذهب أهل السنة، وما سواه فهي مذاهب بدعية. فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله تعالى لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء وكيف شاء، وأن كلام الله قائم به غير مخلوق، قائم به سبحانه وتعالى، وأنه بصوت وحرف يسمعه أو يسمعه من شاء من عباده. وهكذا القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، وهو كلام الله حروفه معاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذا تحرير مذهب أهل السنة والجماعة. ويقابلهم طوائف، أولهم الجهمية والمعتزلة، وهم الذين يقولون إن كلام الله مخلوق وأنه تعالى لا يقوم به الكلام، لا لفظه ولا معنى، لا يقوم من كلام تعالى الله عن قوله علوا كبيرا. وهذا